Wir verhaufen uns seit der Musik. Ich denke, da war noch nicht so viel in der Kultur. Da war so ein Städtchen nach ihm. Na, schau, die Däde, die Däde, die Däde, وحيد بن عبد السلام باني حفظه الله تعالى لا يزال الحديث موصولا مع قسم العبادات وكتاب الصلاة قال شيخنا حفظه الله تعالى ثانيا كتاب الصلاة وفيه ستة أبواب باب الأذان والإقامة باب شروط صحة الصلاة باب أحكام الصلاة باب سجود السهو باب صلاة الجماعة باب صلاة الجمعة أولا ما هي الصلاة؟ الصلاة لغة هي الدعاء قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم وصل عليهم ايه؟ ادعو لهم والصلاة في الشرع هي التعبد لله عز وجل أحسنت هي التعبد لله عز وجل بأفعال وأقوال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومفتتنة بالتسليم أحسنت قال باب الأذان والإقامة باب الأذان والإقامة الأذان في اللغة هو الإعلان الأذان في اللغة هو الإعلان وفي الشرع هو التعبد لله تعالى بالإعلان بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص قال وفيه ضابطان الضابط الأول شروط صحة الأذان عشرة ما هو الشرط؟ الشرط هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وما يلزم من عدمه العدم لو عدم شرط من هذه الشروط العشرة عدم الفعل بطل الفعل ولا يلزم من وجوده وجود الشرط وجود الفعل ولا عدم الفعل مثاله عندنا شروط صحة الأذان العشرة منها النية لو عدمت النية والنية شرط عدم الفعل اللي هو ايه؟ الأذان ولا يلزم من وجود النية وجود الأذان ولا يلزم من عدمها عدم ايه؟ عدم الصحة تبطل أو يبطل الأذان بشيء آخر فلا يلزم من وجودها وجود ولا عدم قال شروط صحة الأذان عشرة النية النية هي الشرط الأول من شروط صحة الأذان والدليل عليها حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات وفي رواية بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت نيته صحيحة سليمة فله إيه؟ الأجر والثواب من عند الله عز وجل وإلا فليس له أجر ولا ثواب لذلك قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فمن كانت هجرته أو عمله إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته أو عمله إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هان يكون مسلما يشترط للمؤذن ان يكون مسلما، فلا يصح الاذان من كافر. من هو الكافر؟ الكافر هو الذي يدين بغير دين الاسلام، سواء كان يهودي او نصراني او غيرهما. والدليل على ذلك قوله تعالى: وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله. فالكافر لا يغضب الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا. الشرط الثالث ان يكون ذكرا، فلا يصح الاذان من انثى. والدليل على ذلك حديث سلمان بن طرخان قال: كنا نسأل أنسا، أي أنس بن مالك، هل على النساء أذان وإقامة؟ قال: لا، وإن فعلنا فهو ذكر، وإن فعلنا فهو ذكر. أما إن كانت النساء وحدهن فيجوز لإحداهن أن تؤذن، ولكن بشرط أن لا ترفع صوتها. الشرط الرابع أن يكون عاقلاً. يشترط للمؤذن أن يكون عاقلاً، فلا يصح الأذان بالمجنون. والدليل حديث عائشة وعلي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم. أي قلم؟ رفع القلم، أي قلم التكليف، عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الخامس أن يكون مميزاً، فلا يصح الأذان من غير المميز. طيب، ما هي علامة التمييز؟ كيف نعرف أن هذا الصبي مميز؟ أول أمر قيل ببلوغه 7 سنوات، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني أن يميز العادة من العبادة، وقيل هو الذي يميز الجميلة، المرأة الجميلة، من المرأة القبيحة. الشرط الثالث أن يكون ناطقا، يشترط المؤذن ان يكون ناطقا، وهذا شرط بديهي، لان الاعلام، لان الاذان اعلام، والاخرس لا يمكن ان يعلم غيره بالاذان. الشرط السابع ان يكون الاذان بعد دخول الوقت الا في الفجر. لو أذن المؤذن قبل دخول الوقت، هل يصح الأذان منه؟ لا يصح، إنما يشترط أن يدخل الوقت، إلا بالفجر. الفجر كما تعلمون له أذانان، أذان أول قبل الفجر بنصف ساعة أو ساعة حسب ما تتفق أو يتفق أهل البلدة، والأذان الثاني بعد دخول الوقت. والدليل على ذلك حديث مالك ابن الحويرث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لهم أحدهم. إذا حضرت الصلاة. وحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن بلال يؤذن بليل. إن بلال يؤذن بليل، أي الأذان الأول للفجر، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنها. وقد أجمع أهل العلم على هذه المسألة، فقد نقل ابن المنذر الإجماع فقال: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن للصلاة بعد دخول وقتها إلا الصبح. الصبح اللي هي الفجر اللي هي الغداء، لها 3 أسماء: الصبح والغداء والفجر. عندنا الأدلة المتفق عليها كم؟ 4. أولها الكتاب العظيم، ثانيا السنة النبوية، ثالث الإجماع، الرابع القياس. والقياس ثم قال أن يكون من واحد، أن يكون من واحد. فلو أن المؤذن وصل إلى قوله لا وصل إلى قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم تعب فقال لأحد الناس الذين حوله أكمل الأذان، فأكمل أذانه، ثم أتوك ليسألوك ماذا تقول لهما؟ الأذان هو إيه؟ تقول صحيح. أحسنت ممتاز، الأذان غير صحيح. ليه؟ لأن الأذان يشترط أن يكون من واحد، لأنه عبادة يسهل استئنافها، فحينئذ لا يجوز الأذان إلا من واحد فقط. طيب، ثم قال الترتيب، الترتيب ترتيب ألفاظ الأذان كما هو معلوم. والدليل على هذا الشرط حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول. الشرط العاشر الموالاة، الموالاة المقصود بها الموالاة عرفا بحيث لا يفصل بعضه عن بعض، المتوالين هي المقصود الفصل. كل عبادة لها شروط كما أخذت في الوضوء والغسل، كل عبادة لها شروط مخصوصة. طيب، الضابط الثاني سنن الأذان عشر. سنن جمع سنن. طيب ما هي السنن؟ السنة لغة هي الطريقة. طيب، وعند الأصوليين لا يثاب على فعله ويعاقب على تركه، هذا تعريف ولا يعاقب على تركه، هذا تعريف من جهة الحكم. السنة اللي هي المستحب هي ما أمر الشارع بفعله ليس على سبيل الحتم والإلزام، بحيث هذا هو الحكم يثاب فاعلها امتثالا ولا يعاقب تاركها. فالسنة إن فعلها المكلف امتثالا للأجر والثواب له الأجر عند الله عز وجل، وإن فعلها غير ممتثل فليس له أجر، وإن تركها فلا يعاقب على تركه. قال كون المؤذن حسن الصوت، أن يكون المؤذن حسن الصوت. والدليل عليه حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه في قصة الأذان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ألقيه على بلال فإنه أنت منك صوتا، يعني أفضل وأحسن منك صوتا. الشرط السنة الثانية كونه أمينا، كونه أمينا، يسن في المؤذن أن يكون أمينا لأنه مؤتمن على عورات المسلمين وعلى أوقات فطورهم وسحورهم. كان قديما على أهل المصنف وقبل وجود السماعات المكبرات كان المؤذن يصعد على أعلى بيت في البلد القرية ثم يؤذن، وكانت البيوت مكشوفة، فكان لم يكن أمينا كان يؤذن من يرى النساء. لذلك يسن في المؤذن أن يكون أمينا. والدليل عليه حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمناه المسلمين على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. طيب، قال: كونه عالما بالوقت، كونه عالما بالوقت سواء بغيره أو بنفسه، لو أنه أعمى ويؤذن فأخبره أحد الناس أو معه ساعة ناطقة، فحينئذ يكون عالما بالوقت، وقت دخول الصلاة. طبعا الآن وقت أوقات الصلاة ميسرة جدا على خلاف ما كان عليه الناس قديما. كونه عالما بالوقت، كان ابن مكتوم رضي الله تعالى عنه لا يؤذن للفجر حتى يقال له أصبحت أصبحت، أي حان وقت الفجر. طيب، متطهرا من الحدثين، ما هما الحدثان؟ الحدث الأصغر والأكبر، الحدث الأصغر والأكبر. والدليل عليه حديث المهاجر بن قنفذ رضي الله تعالى عنه أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، فلم يرد حتى توضأ، وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك أني كرهت أن أذكر الله على إلا على طهارة، فدل ذلك على استحباب ذكر الله على طهارة. ثم قال: قائما، أي أن يكون المؤذن قائما، بقول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: قم فأذن. وقال المنذر: وأجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائما. ثم قال: أن يكون على علو، أن يكون على علو، أن يكون على مكان عال. والدليل حديث عروة بن الزبير عن امرأة من بني النجار قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد، وكان بلال رضي الله تعالى عنه يؤذن عليه الفجر رافعا وجهه جاعلا إصبعيه في أذنيه. يستحب للمؤذن أن يرفع وجهه ويجعل إصبعيه في أذنيه. والدليل حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه قال: رأيت بلالا يؤذن ويدور يتبع فاه ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. طيب، يجعل إصبعيه في أذنيه لماذا؟ أحسن، حتى إذا رآه أحد عن بعد ولا يسمع صوته عارف أنه يؤذن. مستقبلا القبلة، مستقبلا القبلة يستحب له أن يؤذن وهو مستقبل القبلة. والدليل الإجماع الذي نقله ابن المنذر قال: وأجمعوا على أن من السنة أن تستقبل القبلة بالأذان ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، ملتفتا يمينا وشمالا في الحيعلتين، لحي على الصلاة حي على الفلاح. يلتفت بجسده أم برأسه فقط؟ يلتفت برأسه فقط. والالتفات له صورتان: الصورة الأولى أن يلتفت في الحيعلتين معا، والحي على الصلاة حي على الفلاح في الحياتين معا، والثانية أن يلتفت يمينا في الأولى ويسارا في الثانية. طيب، أن يكون في أول الوقت، أن يكون في أول الوقت يستحق له أن يؤذن في أول الوقت، لحديث جابر بن سمرة قال: كان بلال لا يؤخر الأذان عن الوقت ثم قال باب شروط صحة الصلاة. باب شروط صحة الصلاة. وفيه ضابطان، وفيه ضابط واحد. شروط صحة الصلاة تسعة. الشرط الأول الإسلام، أي لا تصح الصلاة من كافر. والدليل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. الشرط الثاني العقل، فلا تصح الصلاة من مجنون. والدليل حديث عائشة وعلي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث التمييز، فلا تصح الصلاة من غير المميز. الشرط الرابع الطهارة، فلا تصح الصلاة من المحدث سواء كان حدثاً أصغر أو حدثاً أكبر. لحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. هذا النفي، نفي صحة أم نفي وجود؟ نفي صحة، أي لا تصح الصلاة إلا بطهارة، لا تصح الصلاة إلا إيه؟ بطهارة. عندنا النفي ثلاثة أقسام: نفي صحة، ونفي وجود، ونفي كمال. نفي الصحة قول المسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا صدقة من غلول. هذا نفي إيه؟ نفي الصحة. أما نفي الكمال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. ده نفي إيه؟ نفي كمال. ونفي الوجود كنفي وجود إله غير الله سبحانه وتعالى. طيب، قال: الطهارة مع القدرة. قيد الطهارة مع إيه؟ مع القدرة. فلو أن الرجل أو المكلف لا يستطيع أن يتطهر، مثلا كان عنده ثلاث دور أو غيره، فحينئذ هل نقول له: لا تصح صلاتك، لا تصح صلاتك إلا بطهارة؟ نقول له: سقط عنك إيه؟ الطهارة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه إيه؟ ما استطعتم. إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قال: دخول الوقت، فلا تصح الصلاة قبل دخول الوقت. لو أنه صلى مثلا قال المسافر فأراد أن يصلي، فأراد أن يصلي قبل دخول الوقت، فصلى مثلا الظهر قبل الوقت نصف ساعة حتى يلحق مثلا الأتوبيس أو القطار، فهل تصح صلاته؟ لا تصح صلاته، لا تصح صلاته، إنما يشترط أن يدخل وقت الصلاة. قال: ستر العورة مع القدرة. ستر العورة مع القدرة. العورة معروفة، عورة الرجل من السرة إلى الركبة، والمرأة كلها إلا موضع الزينة. في الصلاة يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها فقط، أما الرجل فعورته من السرة إلى إيه؟ إلى الركبة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الحائض المقصود بإيه؟ المرأة البالغة. طيب، قال اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته. يشترط أن يجتنب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته. الدليل على اجتناب النجاسة لبدنه حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر مني. طيب، لو أن رجلا معكم عزكم الله تحليل بول فوضعه في جيبه ناسيا ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، هل تكون صلاته صحيحة أم غير صحيحة؟ فضلا تكون صحيحة إن كان ناسيا. طيب، لو أن امرأة حملت طفلها وطفلها هذا يلبس حفاضة وفيها نجاسة ولكن هي لم تعلم بالنجاسة إلا بعد الصلاة، هل تصح صلاتها؟ صلاتها إيه؟ صحيحة. طب إن كانت متعمدة، إن كانت متعمدة أو عالمة تصح؟ لا تصح، لا تصح. ليه؟ طيب أحسنت. طيب، لو أن رجلا نسي الركوع ولم يتذكر إلا بعد الصلاة، تصح صلاته؟ تفضل. عليه أن يأتي. طب لماذا فرقنا بين النجاسة والركوع؟ الركوع يعني إيه؟ طيب، اكتب هذه القاعدة. المأمور لا يسقط جهلا ولا نسيانا ولا عمدا. المأمور لا يسقط جهلا ولا نسيانا ولا عمدا. أما المحظور فإنه يسقط جهلا ونسيانا لا عمدا. جهلا ونسيانا لا عمدا. فالنجاسة، اجتناب النجاسة ده محظور ولا مأمور؟ محظور. فلو أنه نسي أو كان جاهلا فصلاته صحيحة. طيب، الركوع ده أمر ولا لا؟ ده أمر، فلا يسقط إيه؟ جهلا ولا نسيانا ولا إيه؟ ولا عمدا. طيب، قال وثوبه، قال تعالى وثيابك فطهر. وأتت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وعن أبيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله بدم حي يصيب الثوب، فقال تحده ثم تغرسه بالماء ثم تنضعه ثم تصلي فيه. تحده بيدها ثم تغرسه بالماء، أي تغسله بالماء ثم تنضعه بعد ذلك ثم تصلي فيه. وبقعتي، البقعة يشترط إيه؟ طهارة البقعة. طب المقصود بالبقعة أي بقعة؟ مواضع السجود فقط. لو أنه يصلي على سجادة وفي وسطها نجاسة، هل تصح صلاته؟ تصح صلاته إن لم يكن ملامسا للنجاسة. والدليل حديث أنس: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأغريق عليه. طيب، ثم قال استقبال القبلة يشترط استقبال القبلة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. آخر شرط من شروط صحة الصلاة النية. فلو أنه فعل أفعال الصلاة وأقوال الصلاة ولم ينوي الصلاة هل تصح صلاة؟ لا تصح صلاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالعبادة لا تقبل إلا بشرطين. العبادة عموما لا تقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، الإخلاص لله عز وجل. قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقبل الله عز وجل عبادة إلا إذا كانت موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم قال باب أحكام الصلاة متعلقة بالصلاة وفيه سبعة ضوابط. الضابط الأول شروط وجوب الصلاة خمسة. شروط وجوب الصلاة خمسة أي لا تجب الصلاة إلا بشروط خمسة إلا إذا توفرت خمسة شروط. الشرط الأول الإسلام. فلا تجب الصلاة على كافر. لا تجب الصلاة على كافر لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. الشرط الثاني العقل. فلا تجب الصلاة على مجنون وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفع القلم عن ثلاثة يرفع قلم التكليف عن ثلاثة وذكر منهم وعن المجنون حتى يعقل. ثم قال البلوغ. البلوغ فلا تجب الصلاة على غير البالغ. طيب ما هي علامات البلوغ؟ كيف نعرف أن هذا بلغ؟ علامات البلوغ تكون بإحدى ثلاث. العلامة الأولى نبات شعر خشن حول القبة هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني الاحتلال. الشرط الثالث تمام 15 سنة أحسن وتزيد الرتبة باثنتين ما هما؟ الحيض والحمل. الحيض والحمل. طيب ثم قال عدم الحائض. المرأة الحائض لا تجب عليها الصلاة. والدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا أقبلت الحائضة فدع الصلاة. إذا أقبلت الحائضة فدع الصلاة. عدم النفاس. النفاس الذي يأتي عند الولادة. فالمرأة النفساء لا تجب عليها الصلاة. والدليل حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت كانت النفساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجلس 40 يوما. طيب الضابط الثاني أركان الصلاة 14. طيب ما هو الركن؟ الركن وما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود من عدم. نفس تعريف الشرط ويختلف عن الشرط شرط خارج عبادة، أما الركن فيكون داخل العبادة وجزء من منها. طيب، أركان الصلاة 14: القيام في الفرض. القيام في الفرض هذا ركن من أركان الصلاة، وقيدها بالفرض لأن القيام في غيره أي في نافلة لا يشترط، بل لو صلى جالسا له نصف أجر القائم، وإن صلى قاعدا وإن صلى على جنب فله نصف أجر الجالس. طيب، الدليل عليه حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. أحسنت، هذا قيده في الحديث: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، ولأن القدرة قاعدة عامة فلا أمر مع عجز. لو عجز الإنسان عن شيء حينئذ يصل عنه. سجل عشان شيخنا في مصر الفضيلة، شيخنا في الفضيلة سجلها وذهب إن شاء الله. النقطة الثانية شيخنا في الفضيلة، نعم تفضل. كان في بداية الصلاة في بعض طلاب السن ويستطيع أن يرفع يده ويكمل هو ويجلس على الكرسي ثم يكمل هو يجلس. أحسنت، هذه مسألة مهمة. لو أنه يستطيع أن يقف مثلا في القيام ولا يستطيع أن يرفع، في بعض الناس لا يستطيعون أن يركعون أو يسجدون، فمن بداية الصلاة يجلسون، فهؤلاء نقول لهم ينبغي لكم أن تقوموا في أول الصلاة، وعند الركوع تجلسوا أو عند السجود تجلسوا. فمن الأخطاء الشائعة أنه يجلس من بداية الصلاة وهو يستطيع مثلا أن يركع أو يقوم. طيب، قال: تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، ودليلها حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مفتاح الصلاة الطهور. الطهور اللي هو ايه؟ اللي هو الطهور، سواء كان تيمم او وضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فدل على ان تكبيرة الاحرام ركن من اركان الصلاة. طيب، قال: قراءة الفاتحة. قراءة الفاتحة، الفاتحة ركن من أركان الصلاة لا تسقط نسيانا ولا جهلا ولا عمدا من باب أولى، ودليلها حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طب هذا للمأموم أم للإمام؟ أم للإمام والمأموم؟ للإمام والمأموم معا، للإمام والمأموم معا في الجهرية والسرية. فلو قرأ في الجهرية المأموم الإمام ولم يقرأ المأموم فلا تسقط عنه، بل يجب أن يأتي بالفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم. أحسنت، هذه المسألة ستأتي إن شاء الله في آخر الباب أو آخر كتاب الصلاة. طيب، ثم قال الركوع. الركوع أيضا ركن من أركان الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعا. ثم قال: الرفع من، اي الرفع من الركوع، والاعتدال قائما. اشترط ان يعتدل قائما، فلو انه قام ولم يعتدل فسجد، فحينئذ ايه؟ لم ياتي بركن، هو ايه؟ الاعتدال. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: ثم ارفع حتى تعتدل ايه؟ قائما. ثم ارفع حتى تعتدل قائما. قال: السجود. السجود ركن من اركان الصلاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. الرفع منه ايضا، الرفع من السجود ركن من اركان الصلاه، لحديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه، حديث المسيء في صلاته: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ثم قال: طمأنينة، الجلوس بين السجدتين، الجلوس بين السجدتين، لحديث ابي مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاه لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود. أو الطمأنينة في الكل، الطمأنينة اللي هي السكينة في كل أفعال الصلاة، الركوع والسجود والرفع من الركوع والرفع من السجود والجلوس بين السجدتين. والدليل حديث المزيد مقدار الطمأنينة، مقدار الطمأنينة اختلف اهل العلم، والصحيح قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى من قراءة الآية. طيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فانك لن تصلي. لما اقل الركن ايه؟ الطمأنينة، ركن الطمأنينة. طيب، قال: التشهد الاخير. التشهد الاخير ركن. طب قيد هنا التشهد الاخير، لماذا؟ أخرج به أي تشهد؟ التشهد الأوسط أخرجه إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كف بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب، لماذا أخرج التشهد الأخير إلا التشهد الأوسط؟ لماذا أخرج؟ بأي دليل؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما تركه ترك سجود اللي هو التشهد الأوسط لم يعد، فدل على أنه إيه؟ أنه واجب وليس إيه؟ بركن، لأن الركن كما قلنا لا يسقط إيه؟ جهلا ولا نسيانا ولا عمدا، بعكس الواجب كما سيأتي في سجود السهو. طيب، قال: الجلوس له، اي الجلوس للتشهد الاخير وللتسليم. وذلك حديث عائشه رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في كل ركعتين التحيه، المقصود بالتحيه التشهد، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى صلى الله عليه وسلم. ثم قال: التسليمة الأولى. التسليمة الأولى ركن، أما الثانية إيه؟ فسنة كما سيأتي. والدليل عليها إجماع ابن المنذر، قال ابن المنذر رحمه الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة. ثم قال الترتيب، ترتيب أفعال الصلاة، ثم ركوع ثم إيه ثم سجود. لو أنه سجد قبل أن يركع فصلاته إيه؟ باطلة صحيحة. قال الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع: فبدأ بالركوع أي المسيء في الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بالركوع، قال ثم أركع ثم أرفع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا وقال: أبدأ بما بدأ الله به، فتكون الآية دالة على أن الركوع مقدم. لله الذين آمنوا اركعوا واسجدوا مقدم على السجود، وإنما عبرنا بظاهرها لأن الواو لا تستلزم الترتيب. عندنا حروف العطف ثلاثة: واو وباء وإيه وثم. الواو تفيد المشاركة لا تقتضي إيه الترتيب، ثم تفيد الترتيب مع إيه مع التراخي، الفاء تفيد الترتيب مع التعقيد مع السرعة. طيب قال الضابط الثالث: واجبات الصلاة ثمانية. واجبات الصلاة ثمانية، ما الفرق بين الواجب والركن؟ طب الواجب جزء عنه سجود السهو ويسقط بالنسيان او ويسقط عنه بالسهو. احسنت، اذا نسي الواجب فانه يجبره بسجود السهو بعكس الركن. لو انه نسي قراءة الفاتحة فيجب عليه ان ياتي بركعة يعيد الركعة كاملة. فالركن لا يسقط. لا سيأتي فيما في باب صلاة الجماعة هذا المسألة. طيب الضابط الثالث: واجبات الصلاة ثمانية، تكبيرات الانتقال. تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال هذه واجبة من واجبات الصلاة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، وهذا للإمام دون المأموم. هذا للإمام دون المأموم. واختلف أهل العلم في هذه المسألة، والصحيح ما اختاره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال: يشرع للمأموم كذلك التكبير، يشرع للمأموم كذلك التكبير. ويستثنى من تكبيرات الانتقال خمس تكبيرات، مكتوب يستثنى من تكبيرات الانتقال خمس تكبيرات. الأولى تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام مرة معنى إيه؟ ركن، تكبيرة الإحرام ركن. الثانية التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، تكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة، تكبيرات الزوائد في صلاة العيد سنة. الثالثة تكبيرات الجنائز، تكبيرات الجنائز ركن كما سيأتي في صلاة الجنازة. الرابعة التكبيرات الزوائد في صلاة الكسوف، تكبيرات الزوائد في صلاة الكسوف سنة. الخامسة تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام، لمن أدرك الإمام راكعا، تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعا هذه إيه؟ لا سنة، سنة. طيب ثم قال: سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده لحديث رفاعة. في تكبيرة لما سكت هنيه قبل القراءة. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي ماذا تقول بين التكبير والقراءة؟ فقال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، الدنس والوسخ، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، البرد قطع الثلج الصغيرة جدا. قال التعود، التعود الاستعاذة بعد الاستتابة، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، لحديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة استفتح ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال التعوذ ثم قال قول آمين، قول آمين للإمام والمأموم، وذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم قال قراءة السورة، قراءة السورة سنة، أما قراءة الفاتحة إيه؟ ركن. والدليل حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين في صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا، وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية. قال الجهر في الجهرية، الجهر في الجهرية هذا سنة، لو أن الإمام أصر في الجهرية فصلاته صحيحة، وكذلك لو جهر في السرية صلاته كذلك صحيحة، لأن الجهر في الجهرية والإصرار في السرية سنة من سنن الصلاة. قال النووي رحمه الله تعالى إجماع المسلمين على ذلك كله بنقل الخلف عن السلف مع الأحاديث المتظاهرة على ذلك. ثم قال الزيادة على ربنا ولك الحمد، الزيادة على ربنا ولك الحمد، هذا بعد أن يرفع من الركوع. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع في الأذكار في الصلاة، فكان مما يقول من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أو مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. قال شيخنا حفظه الله تعالى يستحب للمسلم أن يتقلب بين هذه الأذكار فيقول هذا تارة وهذا تارة لأنه أدعى إلى الخشوع وحضور القلب، تنوع تنويع في الأذكار يكون يأتي بسببه الخشوع وحضور القلب. طيب قال الزيادة على تسبيحة الركوع، الزيادة على تسبيحة الركوع، الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان الإصرار ينوع في تسبيحات الركوع والسجود والرفع من السجود والرفع كذلك من الركوع، وكان مما يقول قدوس سبحان قدوس رب الملائكة والركوع. ثم قال الزيادة على تسبيحة السجود، الحديث عائشة الذي مر معنا في الركوع كان الإنسان يقول في سجوده وركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وحديث عائشة أيضا كان الإنسان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس رب الملائكة. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. كما قال التعوذ من اربع بعد التشهد الاخير. التعوذ من اربع بعد التشهد الاخير هذا سنه من سنن الصلاه القوليه. في حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا قرأ احدكم من التشهد الاخر فليتعوذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن شر فتنه المسيح الدجال. ثم قال التسليمه الثانيه. التسليمه الثانيه جمعا بين الحديث صرفه اهل العلم من الوجوب الى الاسلام. طيب التسليمة الثانية، التسليمة الثانية سنة للإجماع الذي قاله المنذر. قال: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، فدل على أن التسليمة الثانية سنة. الضابط الخامس: سنن الأفعال الثاني عشرة سنة. أول سنة: رفع يديه في أربعة مواضع. رفع يديه له صفتان: الصفه الاولى ان يرفعها احدها من كبده هكذا الله اكبر، الصفه الثانيه ان يرفعها حيث شفتي اذنيه. يرفع يديه في اربعه مواضع: الموضع الاول تكبيره الاحرام، الثاني عند الركوع، الثالث عند الرفع من الركوع، الثالث عند الرفع من التشهد الاوسط في الصلاه الثلاثيه او الرباعيه. وذلك لحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو ركبيه اذا افتتح الصلاه، واذا كبر للركوع، واذا رفع راسه من الركوع رفعهما كذلك. نعم؟ رجع شيخنا حفظه الله تعالى الرفع بعد القيام، الرفع بعد القيام من التشهد للأوسط وليس قبل التوقيت، وضعف القول القائل بالرفع قبل القيام. ولكن شيخنا حفظه الله تعالى رجح القول. طيب سنة الأفعال الثمانية عشرة سنة: رفع يدين في أربعة مواضع، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر، وضع اليمنى اليد اليمنى على اليسرى على الصدر، ولها ثلاث شفات: الصفة الأولى أن يضع كف اليمنى على كف اليسرى هكذا، الثانية أن يضع ساعد اليمنى على إيه؟ ساعد اليمنى على ساعدين اليسرى هكذا، والثالثه ان يقبض على ايه؟ على الظهر. طيب قال: وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. الدليل حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يؤمرون ان يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاه. ثم قال: النظر محل السجود، النظر محل السجود أي مكان السجود. والدليل حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة ما خلف بصره موضع سجوده حتى خرج منها. ثم قال: القبض على الركبتين باليدين في الركوع، القبض على الركبتين باليدين في الركوع، يهبط على ركبتيه في يديه جميعا هكذا. والدليل حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في صلاه صلى الله عليه وسلم قال: فاذا ركع امكن يديه في من ركبتيه ثم هصر ظهره صلى الله عليه وسلم، هصر اي جعله مستويا. قال: مد الظهر فيه وجعل الرأس حياله. من؟ الله في الركوع وجعل الرأس حياله أي أمامه هكذا. فلا يجعل هكذا ولا إيه؟ ولا يرفع هكذا. ثم قال تمكين أعضاء السجود من الأرض. تمكين أعضاء السجود من الأرض. أعضاء السجود سبعة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أعضاء، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف الخللين. تمكين أعضاء السجود من الأرض. ثم قال: مباشرة الجبهة لمحل السجود. مباشرة الجبهة لمحل السجود، لا يجعل حائلا بينه وبين محل السجود، أو يرفع جبهته ولا يجعلها تمس الأرض. والدليل حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. قال: مجافاة عضديه عن جنبيه فيه. المجافاة بعد يجافي عضديه عن إيه؟ عن جنبيه، لا يعمل هكذا، ولكن إيه؟ يباعد عضديه عن جنبيه في السجود. والدليل حديث عبد الله بن محيمن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم، وبطنه عن فخذيه، بطنه عن فخذيه، لا يجعل بطنه إيه؟ ملتصقا بفخذيه هكذا، ولكن إيه؟ لو فرض هذه البطن هذا الفخذ يباعد بين البطن وإيه؟ والفخذ. والدليل حديث أنس: اعتدل في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه كالكلب. ثم قال: وفخذيه عن ساقيه. فخذيه عن ساقيه، لا يبسط الفخذين بالساقين، ولكن يباعد بين الفخذين والساقين. وجعل أطراف أصابع القدمين إلى القبلة، يجعل أطراف أصابع القدمين هكذا إلى إيه؟ إلى القبلة. والدليل حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وفيه: واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة. ثم قال: وضع يديه حذو منكبيه. وضع اليدين حذو منكبيه، منكبيه هكذا، هو ساجد مبسوطة مضمومة الأصابع هكذا. ودليلها حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه، وفيه: فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. ثم قال: الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول. الافتراش بين السجدتين وفي التشهد الأول. الافتراش أن يبصم رجله اليمنى و لا افتراش بين السجدتين، افتراش أن ينصب اليمنى هكذا، و يجعل مقعدته على اليسرى. والدليل حديث أبي حميد، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى. التورق في الأخير، التورق هو أن يقدم رجله اليسرى وينصب الأخرى، وينصب الأخرى هكذا. لو افترضنا مثلا دي اليمنى، دي ايه اليمنى، يخرج اليسرى من أمامها ويجلس على الأرض، يجعل مقعده على الأرض. والدليل حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه قال: وكان المسلم إذا جلس في الركعة الأخيرة قد ثم قال وضع اليدين على الخفين مبسوطة مضمومة الأصابع. وضع اليدين هكذا على الخفين مبسوطة مضمومة الأصابع. والدليل حديث أبي حميد أيضا كان إذا قعد في التشهد وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. ثم قال التحليق بإبهام اليمنى والوسطى في التشهدين والإشارة بالسباحة اليمنى فيهما. يحلق بإبهام اليمنى والوسطى هكذا ويشير بالسباحة اليمنى فيهما. والدليل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يده اليمنى على ركبته ورفع إصبعه التي تلت الإبهام فدعا بها ويده اليسرى على ركبته باسطها عليه، يعني يجعل اليسرى هكذا واليمنى هكذا ويشير بالسباحة اليمنى. الالتفات في التسليمتين، الالتفات سنة، لو أنه سلم وقال السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله ولم يلتفت، صلاته صحيحة، ولكن يلام على هذا إن كان متعمدا، كان قادرا على الالتفات. يستحب أن يلتفت في التسليمتين، السلام عليكم ورحمة الله يمينا، السلام عليكم ورحمة الله شمالا. والدليل حديث سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال كنت ارى النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى ارى بياض خده صلى الله عليه وسلم. بعد التجربة إن شاء الله